الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. الحقيقة أنا محاط بانتياج من الفرح والسرور حينما نلتقي بهذه الوجوه الطيبة في تذاكر علم من العلوم المهمة، ألا وهو العلم الذي يدرس مصطلحات الحديث. وحبنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم من حبنا لله تعالى. وربنا جل جلاله قد بارك في هذا العلم، علم الحديث، ولذا تجد الكتب التي خدمت مصطلح الحديث هي كتب كثيرة جدا، وهذا الكتاب أحدها. ولا أدري هذه الطبعة التي تستخدمونها أي طبعة التي بين أيديكم؟ لا، هي طبعات كلها جيدة، لكن هذه التي بين يدي طبعة دار ابن الجوزي، حققها أحد طلاب العلم من العراق اسمه يحيى مرعي. ومن غير مقدمات، هو هذا الكتاب، لعل الصوت يصلكم جيدا أم فيه إشكال؟ هذا الكتاب هو مختصر لكتاب الاقتراح لابن دقيق العيد، اختصره الذهبي، والذهبي عالم له 57 مختصرة، هذا أحد مختصراته، وله مؤلفات عديدة، وهو من أهل الإتقان والتحرير والنقد والإعلال، له في الحديث كتب كثيرة. جانبه الأوفر هو جانب السيرة والرجال والتراجم، وهو عالم من علماء النقد، وينماس بكثرة الاجتهاد، وهو مجتهد من مجتهدي العلم. نبدأ كما بدأ هو، قال بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، رب زدني علما ووفق يا كريم. طبعا هذه تكتب في طراء، يعني في أوائل الكتب هكذا. والناسخ كتب أما بعد، قال الشيخ الإمام العالم العلام الرسل المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائد، عمدة الحفاظ والمحدثين، وعدة الأئمة المحققين، وآخر المجتهدين شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله، نفعنا بعلومه وجميع المسلمين. طبعا هذه ليس من الذهبي، إنما هي من الناس. الذهبي مباشرة بدأ قال الحديث الصحيح، قال هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. يعني تعريف الذهبي كان تعريفا مختصرا باختلاف تعريف ابن الصلاح. ابن الصلاح عرف الصحيح قال هو المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معلم. ومن خلال هذا التعريف يعرف أن الحديث، أن شروط الصحة الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة، هي 5 شروط. الثلاثة تسمى إيجابية، أي يجب توفرها، والشرطان الأخيران سلبيان، أي يجب أن ينتفي الشذوذ ويجب أن تنتفي العلة. أما الذهبي حينما عرف الصحة قال هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فهو ذكر هذين الشرطين الاتصال والعدالة، والضبط يأتي حينما قال متقن، فكان تعريفه مختصرا. ثم قال فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا وجد خبر مرسل هل هو صحيح؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من جعله حجة وهي رواية عن الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك. أما أهل الحديث فجمهور أهل الحديث لا يقبل المرسل كما قال الإمام مسلم في صحيحه والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وابن الصلاح قال: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل وعدم العمل به هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر. وابن أبي حاتم قال في المراسيل قال: والمراسيل ليست بحجة. قال: والمراسيل ليست بحجة. إذا المرسل ليس بصحيح لأنه فقد شرطا من شروط الاتصال. قال الذهبي لما أورد هذا التعريف المختصر قال: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، أي أهل الحديث زادوا على الاتصال والعدالة والضبط شرطين إضافيين على ما ذكره الفقهاء، اللي هو سلامة الحديث من الشذوذ وسلامة الحديث من العلة. وهذان الأمران لا بد منهما حتى يحكم على الخبر بأنه خبر صحيح. قال: وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، يعني كثير ممن انشغل فقط في الفقه ولم ينشغل بالحديث لا يبالي فيما يتعلق بالشذوذ والعلة. ثم قال: فإن كثيرا من العلل يأبونها، أي لعدم اختصاصهم وممارستهم في الإعلال. يعني أستخذ على مثال صيام يوم السبت، تجد كثير من الفقهاء ذكر حرم صيام يوم السبت، وتجد كثير من الفقهاء حرم إفراد يوم السبت، بينما عند البحث والتحقيق الخبر لا يصح، وقد أعل بعدة علل. بل إن الحافظ بن حجر ألف كتابا انتهى فيه إلى استحباب صيام يوم السبت، وألف كتاب سماه القول الثبت في صيام يوم السبت، وذكر 34 مسألة مما استحب فعله مخالفة لليهود والنصارى. فهنا الذهبي يشير إلى أن الحديث يؤخذ من أهله، وأن كثير ممن اعتنى بالفقه فقط ولم يعتن بالحديث وقع في بعض الخطأ فيما يسمى بعلل الأحاديث. ونحن حقيقة لا نفرق بين فقيه ومحدث، يعني الأصل أن الفقيه الذي يكون مجتهدا ويتكلم بالأحكام لا بد أن يكون محدثا، فإن لم يكن محدثا فهذا ليس بفقيه، إنما هو حامل فقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل لفقه إلى أفقه منه. ثم قال: فالمجمع على صحته. إذن ذكر 3 شروط ثم ذكر 2 شرطين ثم قال: فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته لوي ضبط وعدالة وعدم تدليس، أيضا اشترط هذا الشرط اللي هو عدم التدليس. وحقيقة اشتراط، يعني إذا تقرأ في كتب الحديث الأخرى في تعريف الحديث الصحيح لا تجد هذا الشرط. وأول من تكلم عن شروط الحديث الصحيح هو الشافعي في كتابه الرسالة عند الفقر 1001، قال: بريا من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع. يعني ذكر من شروط الصحيح أن يكون الخبر بريا من مدلس يحدث عمن لقي ما لم يسمع. يعني الشيخ أيمن التقى به وربما حديث سمعها بواسطة أبي أحمد الرابط، فهو يحدث أبي أحمد ويقول عن ماهر. هكذا ذكر الشافعي هذا الشرط. فهنا من محاسن التعريف للذهبي أنه قد ذكر هذا الشرط. إذا نذهب إلى تعريف ابن الصلاح، هو موجود لما اشترطنا الاتصال، لأن من شروط الاتصال أن يأتي الراوي بصيغة حدثنا أخبارنا أنبأنا سمعت قال لي، أو يأتي بصيغة عن، أو يقول أن فلان قال أو روى فلان أو حدث فلان، يأتي بصيغة تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع. فهنا يشترط أن لا يكون الراوي مدلسا، وأن يعاصر من عنعن عنه، وأن يثبت لدينا لقاء المعنعن ومن عنعن عنه. لكن الذهبي حينما ذكرها كأنه أراد أن يتابع الشافعي، لأن الشافعي قد ذكر هذا شرطا، وحقيقة هذا من مناقب الشافعي وفضائل الشافعي. وأنا كنت أراجع أحيانا في كتب التفسير، أجد عند الشافعي من التفسيرات والفوائد والعوائد ما لا تجدها في تفسير آخر. من ذلك في قوله ورفعنا لك ذكرك، يقول الآن المؤمن أي عمل يعمله لا بد أن يكون موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا من رفع ذكره صلى الله عليه وسلم، أن المؤمن سيذكر النبي في كل عمل. ثم قال فأعلى مراتب المجمع عليه، يعني أعلى مراتب الأحاديث الصحيحة، مالك عن نافع عن ابن عمر. فهذا لما قال فأعلى المراتب نستفيد على أن الصحيح مراتب، منهما هو صحيح ومنهما هو أصح. وهذا المالك عن نافع عن ابن عمر يسمى بسلسلة الذهب، وأقوى السلاسل هي هذه. طبعا في الكتب الستة يوجد لدينا 300 حديث وعشرة أحاديث رويت في هذه السلسلة. يا شيخ أنس هذه أين نجدها؟ لا أردنا أن نذهب إليها ونحصيها. يعني مثل هاي السلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر في الكتب الستة 300 حديث وواحد. يعني هذه ما هو الكتاب الذي نرجع إليه فنجدها فيه 301 وليس 310؟ هذه في تحفة الأشراف، تحفة الأشراف اللي يأتيك في مثل عبد الله بن عمر ويرتب التلاميذ عنه من التابعين، يبدأ بالألف الباء إلى أن يصل نافع. لما يأتي إلى نافع سمع من نافع كثر، يرتب أتباع التابعين عن نافع كثر إلى حرف الميم مالك، وهنا تجد الأحاديث جميعا. فيوجد في يعني تعطيك الإحصائية أن في الكتب 300 حديث وواحد في هذا، في صحيح البخاري 82 حديث، وفي صحيح مسلم 260 حديث، وفي سنن أبي داود 39 حديث، وفي سنن ابن ماجه 14 حديث، وفي جامع الترمذي 6 أحاديث، وعند النسائي 43 وهكذا. قال هنا أو منصور اللي هو منصور بن المعتمر عن إبراهيم، اللي هو إبراهيم بن يزيد النخعي المتوفى عن 96، طبعا منصور توفي عام 230، عن علقم اللي هو علقم النخعي المتوفى عام 260، عن عبد الله اللي هو عبد الله ابن مسعود. وهذا السند رجحه ابن المبارك ووكيع والعجلي كما في النكت على كتاب ابن الصلاح، والحاكم في معرفة أنواع علم الحديث. ويوجد في الكتب الستة لهذه السلسلة منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 54 حديثا. ثم قال أو الزهري عن سالم عن أبيه، قال الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري، عن سالم اللي هو سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر. هذا السند رجحه إسحاق بن راهويه والإمام أحمد بن حنبل. ونقل البرديج أنه قال أجمع أهل النقل على صحة حديث الزهري عن سالم عن أبيه. طبعا في الكتب الستة بهذه السلسلة 500 حديث وستة أحاديث، في صحيح البخاري منها 118، وفي صحيح مسلم 95 حديث، وفي سنن أبي داود 34 حديث، وفي سنن ابن ماجه 31 حديثا، وعند الترمذي 34، وعند النسائي 77. نعم. الزهري عن سالم عن أبيه. طبعا احنا لما نذكر العدد يعني حينما بعضهم يجعل أصح شيء الزهري عن سالم عن أبيه، حينما نرجع إلى الكتب الستة نجد هذا أكبر عدد من حيث السلاسل. فخمسمائة وستة أحاديث موزعة في البخاري 118، وفي مسلم 95، وفي سنن أبي داود 34، وفي سنن ابن ماجة 31، وعند الترمذي 34، وعند النسائي في المجتبى 77، وفي الكبرى 17 و100. قال أو أبو الزناد اللي هو عبد الله ابن ذكوان متوفى عام 300، عن الأعرج اللي هو عبد الرحمن ابن هرمز متوفى عام 17، عن أبي هريرة اللي هو الصحابي الجليل. هذا السند إذن رجحه الإمام البخاري. وفي الكتب الستة 531 حديثا بهذه السلسلة، هذا أكثر السلاسل جاء أو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. في صحيح البخاري 158 حديث بهذه السلسلة، وفي صحيح مسلم 24 و100، في سنن أبي داود 33، في سنن ابن ماجه 22، وعند الترمذي 30، وعند النسائي 57 في المجتبى و107 في الكبرى. ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة، هذه من السلاسل، معمر بن راشد البصري، وأهل اليمن يقولون اليمن، هو كان من أهل البصرة ثم ذهب إلى اليمن، وقال أهل اليمن إن أردتم أن تتمسكوا به فزوجوه. وفي هذه السلسلة طبعا رجحها الحاكم، وفي الكتب الستة 178 حديثا جاءت بهذه السلسلة، موزعة في صحيح البخاري 67، وفي صحيح مسلم 82، وفي سنن أبي داود 11 حديثا، وعند ابن ماجه حديث واحد، وعند الترمذي أحاديث، وفي المجتبى حديثان، وفي الكبرى للنسائي 6 أحاديث. قال أو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، ابن أبي عروبة اللي هو سعيد ابن أبي عروبة المتوفى عام 56 و100 أو 54 و100، عن قتادة اللي هو قتادة بن لعامة السدوسي البصري المتوفى فيه فأفرج الله عنها وعن سائر بلاد المسلمين، توفي عام 17 و100، وهو مفسر من كبار المفسرين، عن أنس وهو أنس بن مالك. طبعا في الكتب الستة في هذه السلسلة 169 حديثا، في صحيح البخاري 39، وفي صحيح مسلم 29، وفي سنن أبي داود 14 حديثا، وعند ابن ماجه 15 حديثا، وعند الترمذي 11 حديثا، وعند النسائي في المجتبى 23، وفي الكبرى 38. قال أو ابن جريج عن عطاء عن جابر، هذا ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، طبعا ابن جريج مدلس، وإذا عن لا بد أن تحذر، لكنه إذا روى عن عطاء وهو عطاء بن أبي رباح فعنعنته مقبولة. وكان ابن جريج ليس له شيء في العلم، وكان يحفظ الشعر، فقيل له لو جالست عطاء، فذهب إلى مجلس عطاء فأعجبه المجلس وشغف بالعلم، ولازم عطاء 8 سنوات وانتفع. إذا شوف هذه نصيحة نصحها مخلص لشاب ذكي، نفعت الإسلام نفعا كبيرا، فالإنسان عليه أن لا يقصر في نصيحة الآخرين. عن جابر اللي هو ابن عبد الله. قال ثم بعده في المرتبة، يعني تأتي المرتبة الأخرى التي بعده، وهذه حينما نتعرف على منازل أقوى الأسانيد تنفعنا عند الاحتلال والترجيح. قال ثم الليث اللي هو الليث ابن سعد، وزهير اللي هو زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، أبو الزبير هو محمد بن تدرس، عن جابر ابن عبد الله. وهذه حقيقة أبو الزبير عن جابر، بعضهم يضعف أبو الزبير عن جابر إذا لم يصرح بالسماع، باعتبار أن أبا الزبير مدلس، فإذا عنعن لا تقبل. واتفقوا على قبول رواية أبي الزبير عن جابر بالعنعنة إذا كان من رواية الليث، لأن الليث لم يكن يروي عن أبي الزبير إلا ما كان مسموعا له من جابر. قال أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس، هذا الكلام محض خطأ من الذهبي يرحمه الله تعالى، لأن رواية سماك عن عكرمة ضعيفة خاصة، وقال عنها العلماء رواية سماك عن عكرمة مضطربة، فكان سماك يخطئ. طبعا البخاري ومسلم لم يخرجا بهذه السلسلة سماك عن عكرمة، سماك خرج له مسلم وعكرمة خرج له البخاري، لكن من طريق عكرمة عن عكرمة من طريق سماك للبخاري ولا مسلم ولا أحدهما. سماك بن حرب، سماك بن حرب هو المقصود هنا، وهو صدوق حسن الحديث، لكنه إذا روى عن عكرمة في روايته ضعيفة. قال أو أبو بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش هذا الراوي عن عاصم بن بهدلة ويقال له شعبة، وشعبة لقب له، اسمه أبو بكر وكنيته أبو بكر، توفي عام 93 و100، وكان سبب هدايته أن رجلا قال له يا بني خلص رقبتك في الدنيا من رفق الآخرة فإن أثير الآخرة غير مفكوك أبدا. يعني إنسان لما يؤتى بيوم القيامة ويؤثر بسبب سيئاته ما في حد يخلصه من عذاب رب العالمين، فأثرت فيه. فكان أحد الرواة عن عاصم بن بهدلة، وهو ثقة من الثقات، أقوى من عاصم وأقوى من حفص، وهو من أقوى القراء. عن أبي إسحاق له أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد الله المتوفى عام 28 ومن. عن البراء، وهو البراء ابن عازب صحابي ابن صحابي، وهو الذي فتح الري اللي هي طهران. قال أو العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، هذه السلسلة لم يخرج البخاري منها شيء، لكن مسلم خرج من رواية العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. وكلكم يعلم الحديث الذي جاء من طريقه، جاء في صحيح مسلم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك في يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فهو حديث عظيم ينبغي على الإنسان أن يستحضر معناه حينما يصلي، وأن المصلي ربنا يستمع إلى قراءته. ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. فبعدها أن انتهى في الحديث الصحيح قال الحسن، سيتحدث عن الحديث الحسن. قال وفي تحرير معناه الصراط، قال وفي تحرير معناه الصراط، لأن الحسن بين الصحيح والضعيف، والخبر إذا كان بين معنيين ربما أثرت العبارة به. ثم قال فقال الخطابي، الخطابي هو حمد بن سليمان الخطابي صاحب معالم السنن وصاحب أعلام الحديث، له كتاب اسمه أعلام الحديث، أول شرح وجد لصحيح الإمام البخاري، ويسمى الخطابي لأنه من نسل عمر بن الخطاب. يقول هو ما عرف مخرجه، يعني معنى أن رواته غير مجاهل، يعني الراوي الذي خرج منه الخبر معروف. واشتهر رجاله، معناه اشتهر رجاله بالحفظ والإتقان، لكنهم لم يبلغوا أعلى المراتب، وعليه مدار أكثر الحديث، كأنه يقول أن أغلب الأحاديث على هذه الطريقة. ثم قال وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، يعني في الفقه نحتاج الأحاديث حتى نفهم به القرآن. لما انتهى من التعريف قال وهذا وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود، الحد اللي هو التعريف، يعني يقول هذا التعريف ليس بتعريف ظاهر، قال ليس على صناعة الحدود والتعريفات، إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا. يعني المناطق يقول التعريف أن يجمع جميع أفراده ويمنع غيره من الدخول فيه، فيقول عن هذا الحد لا يمنع دخول الصحيح. فأنت حينما عرفت الحسن أتيت بتعريف يشبه الحسن والصحيح، وأنت ينبغي أن تأتي بتعريف يخرج الصحيح ويخرج الضعيف حتى تفقه الحسن كما هو. المناطق يشترطون في الحد أن يكون جامعا مانعا، بمعنى أن يكون جامعا لجميع أفراده مانعا لغيره ما تخصه، وهو باعتبار أنه غير مانع. يعني هذا التعريف معناه لا يمنع دخول الصحيح معه. ثم عبي قال لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح، يعني اشتهر بالحفظ والإتقان لكنه لم يبلغ مرتبة تامي الضبط اللي هم أهل الصحيح. فأقول من القائل هنا؟ الذهبي، وهذا من زياداته على الاقتراح ومن أطالته، وهو حيث ما صنع اختصر أو ألف تجده يأتي بالأصالة والحداثة. يقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، لأنه لا ضعيف ولا صحيح، يعني هو فوق الضعيف ودون الصحيح. يقول وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدم، يعني شبهه بالصحيح. يقول والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، يعني الصحيح مراتب أعلاها التام الضبط وأدناها خفيف الضبط. يقول فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح، يعني هذا اجتهاد الذهبي وهو اجتهاد حسن. يقول وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن. الترمذي ليس أول من ذكر الحسن، لكن الترمذي أكثر شخص تحدث عن الحديث الحسن، وذكر أنه يريد أن يسلم راويه من أن يكون متهما، أراد أن الراوي لا يكون متهم. من المتهم إحنا عندنا وضاح لما الراوي نعلم أنه كان يضع الحديث، ومتهم لما يتهم بالوضع ولم يثبت لدينا ذلك مقطوعا به. قال وأن يسلم من الشذوذ وأن لا يكون شاذ، لأن الحديث الشاذ ما هو خطأ. يقول الإمام أحمد بن حنبل يقول الحديث الضعيف قد ننتفع منه، والمنكر منكر أبدا، يعني الخطأ لا يتقول هو خطأ، لكن لما يمر عندنا راوي ضعيف يأتينا بخبر لا نرده مطلقا ولا نرده، نتمسك به قد يترقى وقد نعلم أنه خطأ، فإذا علمنا أنه خطأ لا ينفع، وإذا تقوى بحيث علمنا أن هذا الراوي الضعيف قد حفظه بأدلة أخرى أخذنا بالخبر، وإن لم نعلم له أنه خطأ ولا ما يعضده لا نأخذ به ولا نتوقف به. قال وأن يروى نحوه من غير وجه، يعني عند الترمذي من عرف الحسن عرف الحسن لغيره، وهو الخبر الذي فيه ضعف يسير جاء من طريق آخر فارتقى من الضعف إلى القوة، مثل الحديث الذي يروى في أسباب نزول عبس وتولى، هذا روي مرسلا وجاء من طريق آخر فقوى فارتقى المرسل إلى الحسن. شوف لما أورد هذا الكلام ماذا قال الذهبي؟ قال وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب، يعني الترمذي عرف الحسن لغيره اللي هو سند فيه ضعف يسير جاء من طريق آخر فارتقى، لأن يقول هذا ماشي، لكن المشكلة أنه أحيانا يأتي بخبر يقول حسن غريب، يعني حسن أنه حسن غريب أنه ليس له إلا إسناد واحد. وماذا قال؟ قال وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني استشكل على كلام الترمذي، نقول بأن الترمذي عرف نوعي الحسن. يقول وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به، هذا ابن الجوزي عرف هذا التعريف، وابن الجوزي توفي عام 97 و500، ذكره في العلل المتناهية وذكره في الموضوعات بأن الحسن ما فيه ضعف قريب محتمل، يعني هو الراوي الذي يخطئ أحيانا خفضت مثل راوي أعطيناه 100 حديث وجدنا 10 أحد أخطأ بها 100%، فهذه من ضعيف حديثه. وجدنا له 70 حديثا قد توبع فيها فهذا من صحيح حديثه. وجدنا له 10 لم نجد له متابعا ولا مخالفا ولم تكن منكرا، هذا هو الحديث الحسن. لأن نسبة العشرة أمام الثمانية نسبة قليلة ونحن نشتغل من النكارة، فهذا هو الحديث الحسن، هو الراوي الوسط الذي روى جملة مستكثرة من الأحاديث أخطأ في شيء وتوبع في الغالب، فما وجدنا له متابعا فهو من صحيح حديثه، وما وجدنا له مخالفا فهو من ضعيف حديثه، وما لم نجد له متابعا ولا مخالفا فهذه هي الحسان لحسن ظننا بالرواة. يقول وثانيها، هاي يعطيك مثال، قال وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به، وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل. وقال ابن الصلاح، ابن الصلاح أتى بتعريف الخطابي وأتى بتعريف الترمذي، ثم خرج من ابن الصلاح من التعريفين بأن الحسن ينقسم قسمين، وأن احنا ابن الصلاح قال وقال ابن الصلاح لما قال وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل بهذا الكلام الذي، وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل، هنا يحقق على كلام ابن الجوزي وأبهمه ولم يسميه. ثم قال وقال ابن الصلاح، ابن الصلاح متى قال؟ ابن الصلاح لما ذكر الحديث الحسن في النوع الثاني وذكر تعريف الترمذي وذكر تعريف الخطابي وأنهما تعريفان، كل تعريف ينصب على بوابة محددة، مثل الطيارة تجد بوابة 206 وتجد بوابة 207، فهنا فصل قال بأن الترمذي عرف أحد نوعي الحسن والخطابي عرف أحد نوعي الحسن. فهنا الذهبي ينقل كلام ابن الصلاح يقول وقال ابن الصلاح إن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور، المستور هو الراوي اللي نراه أمام عيوننا ولا يتبين لنا فيه علة ولا نجربه، فهذا يسمى المستور، يعني له عدالة ظاهرة وعدالته الباطنية الباطنة لم نخبرها. قال ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته، يعني ما استطعنا أن نتمكن منه بالباطن عن طريق التجربة ولم نتمكن من الحكم عليه. يقول لكنه غير مغفل، لكن هذا الراوي ليس بمغفل ولا خطاء وليس كثير الخطر ولا متهم، ليس بمتهم بالكذب، ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتبر، ويكون المتن قد جاء من وجه آخر وتقوى، يعني يكون خبر فيه ضعف يسير وهذا ضعف اليسير قد ارتفع. حقيقة هذه فلسفة مهمة، تراوي المتن عدل جاء الله متساوي ثقة مع الاتصال مع عدم الشذوذ مع عدم الخبر صحيح، لما يأتينا الراوي فيه ضعف يسير ويأتينا ربما هذا الحديث من وهمه وربما ليس من وهمه، لكنه لما يتابع معناه أنه ما كنا نخشاه ما كنا نخشاه من سوء حفظه قد زال بهذا المتابع. فقال ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته، لكنه غير مغفل ولا خطاء ولا متهم، ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتبر. هنا يعطيك فلسفة الحديث الحسن لغيره، هو أنه الراوي فيه مقال وتقوى بمجيئه من طريق آخر، بحيث لما الطريق الآخر زال ما كنا نخشاه من ضعف هذا الراوي. يقول وثانيهما اللي هو الحسن لذاته أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، لكنه لم يبلغ درجة الجاب الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلم. يعني النوع الثاني الحديث توفر به الاتصال العدالة الضبط لكنه ليس تام الضبط، عدم الشذوذ عدم العلم نفس شروط الصحة، لكن الضبط ليس في الأعلى بل هو أدنى مراتب الضبط اللي هو خفيف الضبط. فإذا تحصيل حاصل أن الحسن قسمان، حسن لذاته وهو نفس في وضع الصحة باستثناء الضبط الراوي قد خف ضبطه يسيرا، والنوع الثاني حسن لغيره وهو ما فيه ضعف يسير لكنه قد تبع وتقوى بالطريق الآخر. لما أورده الذهبي قال فهذا عليه مؤاخلات، وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح وسيظهر لك بأمثلة. ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على قياس من ذلك. هذه كلمة كبيرة من الذهبي، يقول يعني لا تطمع أنه أنت تستطيع تحد الحديث الحسن بقاعدة تندرج الأحاديث الحسان عليها. طبعا السخاوي تلميذ الحافظ بن حجر نقل عن الحافظ بن حجر أنه قال من خاض بحار هذا الفن سهل عليه ذلك، من خاض بحار هذا الفن سهل عليه ذلك. وصدق الحافظ بن حجر، والحافظ بن حجر لما قال ما رواه هو الراوي الذي خف ضبطه مع بقية الشروط، عرف الحديث الحسن تعريفا حسن، واعتمد الناس من ذاك الزمان وحتى يومنا هذا تعريف الحافظ بن حجر. ولا شك أن الحافظ بن حجر ممارساته النقدية والإعلانية أكثر من ممارسات الذهبي رحم الله الجميع. ثم بيّن لماذا الذهبي يقول أنا على إياد أن نحده تحت قاعدة كلية. يقول فكر من حديث تردد فيه الكفار هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد. يقول بدليل العلماء نأتي على خبر أحدهم يحسنه، الآخر يضعفه الآخر صحيح، والأحيان العالم واحدة مرة يصحح الخبر ومرة يضعفه وهكذا. يقول بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحيح ويوما يصفه بالحسن ولربما استضعفه، وهذا حق. طبعا لماذا؟ لأن مسألة التصحيح والإعلال مسألة اجتهادية، وقد يتغير اجتهاد العالم على حسب المرجحات التي تحف الرواية. يقول فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف، ما إذ الحسن لا ينفش عن ضعف ما ولو انفش عن ذلك لصح باتفاق. يعني نقول السبب يعني هو لما نزح عن الصحيح سبب ضعف، فوجود هذا الضعف أحيانا يضعف وأحيانا يحسن وأحيانا يقوي. ثم بدأ الترمذي يشرح في مسألة وهي قضية حسن صحيح، ثم قال وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح. لماذا العلماء يذكرون هذه المسألة؟ لما نقول احنا شخص يسأل يقول هل فلان موجود، سنجيبه اما موجود واما غير موجود. اما نقول له موجود وغير موجود ما يمشي الحال. فلما نقول حديث حسن صحيح معناه وصفنا الرواة بتمام الضبط في قولنا صحيح، ولما وصفناهم بحسن معناه ان في راوي خفيف الضبط، فتمام الضبط وقصوره لا يجتمعان في راو واحد. يقول عليه إشكال بأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السنتين لحديث واحد مجالبة، أي مجالبة أي مدافع. لما نقول صحيح تتبع حسن، لما نقول حسن تتبع صحيح. يقول وأجيب عن هذا، وهذه طريقة العلماء يأتون بالأمر والاستشكال ثم الجواب. وأجيب عن هذا بشيء لا ينهى ضابطه، يعني هناك أقوال لتدافع عن الأمر لكن لا تنهض، أي لا تنهض قوة في الحجة. يقول بأن ذلك راجع إلى الإسناد، فيكون قد روي بإسناد حسن وبإسناد صحيح. قال مرة يروى بإسناد حسن ويروى بإسناد صحيح، طبعا هذا محتمل، لكن أحيانا نقول إسناد قلت حسن صحيح غريب، يعني ما ليس له إلا إسناد واحد. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول فبطل الجواب، أي بطل الجواب بهذا الطريق. وحقيقة ذلك من الآن نتحدث من اجتهاده وقوته، وهذا من أصالته. يقول وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك أن يقال حديث حسن وصحيح، يعني يقول له هذا التعريف لقيل في حسن وصحيح، أي سند حسن وسند صحيح. يقول فكيف العمل في حديث يقول في حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ يقول فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسناده. ويسوغ أن يكون مرادك بدأ يعطيك احتمالا آخر، نعم، ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، يعني حسن أنه حسن اللغوي، وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماء إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير. فكثير من المثول النبوية بهذه المثابة. قال شيخ الألبان هو ابن دقيق العيد، يقول فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل به. يعني هنا يرد أنه يراد به بحسن أنه حسن لفظ، لأن لو قلنا بهذا بعض الأحاديث موضوع. نعم. ثم قال أي ابن دقيق فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن، فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته ولا ده. ثم قال في الرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان. فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافي وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ. طبعا هذه تعليلات من ابن دقيق العيد. ابن كثير أرى أن صحيح فقط أقوى من حسن صحيح وأعلى من حسن فقط، وذكر أن كلمة حسن لما أشربت بالصحيح ارتفعت، وكلمة الصحيح لما أشربت بحسن نزلت. مثل هذا شراب أهل الجنة بعضه مخلوط وبعضه غير مخلوط خاص المقربين. يقول فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا في الحفظ مع الصدق، فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا صحيح باعتبار الدنيا، يعني بعض الصفات بلغ بها أعلى المراتب وبعض الصفات نزلت قليلا. هذا تعليل لمن؟ لابن دقيق العيد، وهو وجه. يقول ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسن فيلتزم ذلك وعليه عبارات متقدمين، فإنهم يقولون فيما صح هذا حديث الحسن. يعني هذا اجتهاد من ابن دقيق ذكره في الاقتراح. يعني نحن حينما ندرس جامع الترمذي وتأتينا حديث نستطيع نقول هذا قال فيه حسن لكذا وهذا قال فيه حسن لكذا وهذا قال فيه حسن لكذا أثناء الممارسة العملية الصحيحة، ولا تأتي تلك على قاعدة واحدة مقررة أبدا. ثم قال فأعلى مراتب الحسن. شوف لما ذكر الصحيح وذكر مراتب الصحيح يتحدث الآن عن حسن ويتحدث عن مراتب حسن. فقال بهز بن حكيم عن أبيه، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدر عن أبيه عن جده. طبعا هذه السلسلة يعني جاء فيها 44 حديثا في الكتب الستة موزعة عند أبي داود 9 وعند ابن ماجه 5 وعند الترمذي 10 وعند النسائي في المجتبى 7 وفي الكبرى 13 حديثا. قالوا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. شوف عندنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عندنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، اللي هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص. عمرو بن شعيب بن محمد. شوف قبلها بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدر. فهذا بهز عن أبيه حكيم عن معاوية، بس عندنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نفس السالفة، لكن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فالجد مقصود به هو جد شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذه خاصة في هذه السلسلة، لأن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص والد شعيب قد توفي صغيرا، وشعيب تربى عند جده عبد الله بن عمرو. شوف هذه احنا لما يأتينا خبر غير منكر من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده نحكم عليه حسن، ولما يأتينا خبر من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولم يكن الخبر منكرا نحكم عليه بأنه حسن. لكن أيهما أفضل، رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أم عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ الثاني أكثر. نحن لما تحدثنا عن رواية بهز بن حكيم قلنا 44 حديثا جاءت في الكتب الستة، أما من رواية عمرو بن شعيب 336 حديثا جاءت في الكتب الستة، في سنن أبي داود 91، وعند ابن ماجه 260، وعند الترمذي 35، وعند النسائي في المجتبى 57، وفي الكبرى 91. إذن هذه أقوى من الرواية التي قبلها. قال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، يعني ما نستطيع لفظنا أن أحد الطلاب أراد يؤلف بحث ويأتي ويذكر هذه، أيهما يقدم؟ يقدم عمرو بن شعيب على بهز بن حكيم من حيث الترتيب. ولما يعلم أن رواة محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في صحيح مسلم يقدمهما عليهما كليهما. فهنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو هريرة الصحابي الجليل. فهذا يتميز أن مسلما خضج به، في حين أن الأسانيد السابقة لم يخضج منها البخاري ولا مسلم، وأخرج يعني أصحاب السنة الأربعة مع مسلم 136 حديثا في صحيح مسلم، حديثا واحد فقط، وأبو داود 21، وابن ماجه 36، والترمذي 41، والنسائي في المجتبى 11، وفي الكبرى 26. قال أو ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي وأمثال ذلك، يعني هؤلاء الذين قيل فيهم حسن. قال وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، يعني حديث حسن قريب على الصحيح قريب على الحسن، هذه الثلاثة. فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق، يعني هذه هل هي مقبولة عند الجميع؟ بعضهم يقويها وبعضهم لا يقويها. قال وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح، يعني سلسلة محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ورد فيه حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الخبر صحيح لأن محمد بن عمرو توبع في رواية عن أبي سلمة وتوبع متابعة نازلة إلى أبي هريرة. وأيضا بالمقابل ثمة حديث أخطأ فيه محمد بن عمرو عن أبي سلمة، وهو حديث قال لنادى المنادي وفي يدي أحدكم الإناء فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه. هذا الخبر صححه بعض أهل العلم اعتبارا على أن هذه السلسلة قوية وأنها من شرط الحسن، والراجح أنه معلول وهو مخالف بالأحاديث الصحيحة الأخرى. ثم قال ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله. هذا الحارث الأعور لا أعلم أحدا يحسن له، الحارث الأعور كذاب. وهذا الذي روى الخبر الذي فيه القرآن فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم هو القوي بن الهزم، طبعا هذا المعلم اليماني له كلام، يقول هذا ربما من كلام علي بن أبي طالب. فالحارث الأعور نسبه خطأ أو عمدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحارث الأعور ليس بكفر. وللفائل الحارث كان علم من العلوم ينماز به وهو المواريث، كان قويا من المواريث. وعاصم للضم رقما عاصم للضم الراجح أنه صدوق حسن الحديث. وحجاج بن أرقاش حجاج بن أرقاش قال صدوق كثير الخطأ والتدليس. وقصيف اللي هو قصيف بن عبد الرحمن وهو سيء الكسب هذا الراجح أنه ضعيف قصيف. ودراج أبي السمح أيضا راجح أنه فيه كلام. وخلق سواه يعني يوجد رواة يختلف العلماء فيهم تقوية وتضعيفا لأنهم قريبون على الضعف قريبون على الحسن. ثم قال الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا. الحديث الضعيف هو الحديث الذي نقص عن درجة الحسن يعني هو الحسن ما نقص عن درجة الصحيح والضعيف ما نقص عن درجة الحسن. قال ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا. يعني لماذا يختلف النقاد في بعض الرواة يختلفون هل هو ضعيف أم هو حسن الحديث. يقول وبلا ريب أي بلا شك فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة. هناك خلق كثير أحاديثهم قليلة وهم بهذه المرتبة نزلوا عن رتبة الحسن قليلا. يقول فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف. يعني الحسن هكذا أعلاه قريب على الصحيح والأدناه اللي هو قريب على الضعيف. يقول أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء ورواته ليس بالمتروكين كابن لهيعة مثل عبد الله ابن لهيعة. وعبد الله بن لهيعة المصري هذا الرجل الراجح أنه ضعيف وليس بحسن. هناك من يحسن له وهناك من يصحح له من رواية العبادلة والراجح أنه ليس بحسن ولا بصحيح لا من رواية العبادلة ولا من غيره لأنه قد جرح جرحا مفسرا ولأن الجمهور على تضعيفه ولأنه قد جرح جرحا مفسرا. وعبد الرحمن بن زيد بن طبعا أسلم ولا عمر وزيد اللي هو هذا من خيار العلماء ومن خيار أهل الفضل اللي هو زيد بن أسلم مفسر كبير وكانت له حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب من العابدين يتخطى الرقاب ليبلغ مرة حلقة زيد بن أسلم. فقيل له أنت سيد وجدك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف تجلس إلى مولى. فقال إن الرجل يجلس إلى من ينتفع بدينه يعني ينتفع لأجل دينه. فهذا أسلم مولى عمر وزيد هذا ابن أسلم وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم راوي ضعيف طبعا هو روى كثيرا في كتب التفسير ولذا نريد من المفسر أن يكون محدثا كما أننا نريد من الفقيه أن يكون محدثا وإلا أدخلوا إلى التفسير ما ليس منه أو أدخلوا إلى الفقه ما ليس منه. وأبي بكر بن أبي مريم طبعا هل أيضا الراجح أنه ضعيف. وفرج بن فضالة أنه ضعيف. ورشدين بن سعد قالوا أدركته غفلة الصالحين يعني ما كان مهتم بالعلم إنما كان مهتم بالعبادة فقط والعبادة حسن لكن العلم ربنا قال خذوا ما آتيناكم بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ثم قال المطروح قال وخلق كثير الرواة الضعفاء إذا أردنا أن نبحث عنهم أين نجدهم يا محمد العيان. الرواة الضعفاء يوجد مؤلفات خاصة في الضعفاء الضعفاء للبخاري والضعفاء للنسائي والضعفاء الكبير للعقيلي والكامل في الضعفاء لابن علي وميزان الاعتدال في ضعفاء الرجال. هناك كتب كثيرة ألفت في الرواة الضعفاء خاصة. قال المطروح من حط عن رتبة الضعيف ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء يعني المطروح اللي هو أشد ضعفا من الضعيف فيه أحسن الذي إذا أردنا أن نحكم نقول إسناده ضعيف جدا لأن فيه فلان متروك أو فلان واهل حديث أو فلان ثالث يعني مثل كثير ابن عبد الله ابن عمرو بن عوف المزني هذا ضعيف جدا فحديثه يكون مطروحا. قال ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء. هنا أشار إلى بعض المسانيد الطوال مثل المسند الكبير للطبراني. يعني كتب المسانيد لا يعتنى بقوة الأخبار كما يعتنى بأحاديث السنن. فأحاديث السنن إنما ذكرت باعتبار أنها أدلة للفقهاء وأدلة للفقه فتكون أمثل من أحاديث المسانيد. لكن الكتب المرتبة على المسانيد يعني يؤتى باسم الصحابي ثم ما روي إلى هذا الصحابي من الأخبار عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وفي الأجزاء أول من ألف في الأجزاء ابن المبارك ألف جزءا حديثيا اسمه الأربعون في الجهاد. ثم جاء العلماء ألفوا الأربعين الأخلاقية والأربعون العلمية والأربعون في التدبر مؤلفات الشيخ ما شاء الله وهكذا. ولله إن شاء الله جميعا هذا في حسنات عبد الله بن المبارك لأنه أول من سن هذا السنة. فالأجزاء هي الكتب التي تعنى في باب ابن الأبواب. ففي كتب الأجزاء أحيانا يترخص ويتساهل وهل يحق لهم شرعا أنه يروي عن هؤلاء الهلكة والتلفة ويضعه بحجة أنه ذكره بالإسناد؟ الجواب لا، لا عذر لهم بين يدي الله أنهم ذكروا هذا في الإسناد فقط، لأن الأسانيد يفقهها القلة القليلة من الناس وغالب الناس لا يفقهون هذا، فوجب التبيان والتبين. يقول في سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى. طبعا سنن ابن ماجه كانت تسمى الكتب الخمسة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وجاء ابن طاهر أضافها إلى الخمسة أصبحت ستة. لماذا؟ لأن فيه 1148 حديثا ليست موجودة في الكتب الخمسة. لكن هذه الزوائد التي عند ابن ماجه هل هي قوية؟ يقول يقول المزي غالب ما ينفرد به ابن ماجه ضعيف، فقيمتها ليست قيما عليا. ولذا البوصيري جمعها وخرجها وحكم عليها وسماه مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. الزوائد 1148. قال وجامع أبي عيسى، يعني أيضا جامع أبي عيسى فيه روى عن محمد بن سائب الكلبي، يعني نفس الذهبي في كتابه النفيس ميزان الاعتدال يقول وانحطت رتبة أبي جامع رتبته كتاب أبي رتبته جامع أبي عيسى لإخراجه حديث محمد بن سعيد المطلوب ومحمد بن السائب الكلبي مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي. طبعا هذا يعني هذا الحارث نفسه هو الذي مر عندنا. وتصدقة الدقيقة لها ضعيف عن فرقة السبقي عن مرة الطيب عن أبي بشر وجويبة عن الضحاك جويبة تصغر جاب أيضا هذا سنة ضعيف. وحفص بن عمر العدن عن الحكم بن أبان عن عكرمة أيضا ضعيف. وأشباه ذلك من المتروكين والهلكة وبعضهم أفضل من بعض. طبعا هذه العبارة ليست بحسنة، الأولى يقول وبعضهم أهون. نعم أهون هو قال أفضل لأن هو المتروك متروك وهكذا. ثم قال الموضوع وهو الخبر المختلق المصنوع. يقول ما كان متنه مخالفا. كنا في درس الصباح وكان أحد طلاب العلم من تركيا، قلنا له لماذا حينما يؤذن مؤذن ويؤتى بالشهادتين تفعلون هكذا؟ فأورد لنا خبرا وقلنا له ما صحته؟ قال هذا كذب. فإذا هذا الحديث الموضوع هو المختلق المصنوع الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس صحيح. يقول ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا كالأربعين الودعانين. يعني كما عندنا لدينا أربعينات جيدة هناك أربعينات سيئة مثل الأربعون الرتنين. الذهبي في الميزان يقول رتن وما أدراك ما رتن شيخ دجال ظهر بعد 600 وادعى أنه صحابي. فلما جاء إلى دمشق قاله أنا صحابي، قاله كيف أنت صحابي؟ قال أنا جئت من الهند إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عرس فاطمة وعلي بن أبي طالب، فرقصت في العرس وقدمت للنبي التمر الهندي، فدعا لي بطول العمر. قل صدقه كثير من أهل زمانه. ما كان مخالفا للقواعد يعني راوي كذاب ويأتيك بالشيء خالصا البالنجان شفاء من كل داء. لو قال أبدال ما كان القواعد أو راوي كذاب ممكن، بس هو يعني أحيانا ممكن حديث موضوع لا يخالف القواعد. صح ممكن. لما قال بالقرآن مخلوق فقد كفر. نعم. هذا قوي كذب لكن لا يخالف القرآن. صح، بحيث الإيمان يزيد وينقص. هو هذا المعنى صحيح. نعم أحسنت. لكن هو أعطاك إمارة، وأحسن من ألف في هذا ابن القيم في المنار المنير في معرفة الصحيح والضعيف. كتاب نفيس أعطاك قواعد كيف تميز الخبر الباطل. ابن القيم له كتاب اسمه المنار المنير في الصحيح والضعيف، يعلمك كيف تستطيع أن تميز بين الصحيح والكذب، وأتاك بقواعد عجيبة، وهو كتاب نافع جدا. يقول وفي نسخة علي الرضا المرتذوبة عليه، وما أكثر النسخ التي تروى عند أولئك. يقول وهو مراتب، منهم اتفقوا على أنه كذب، يعني هناك أحاديث اتفق العلماء على أنها كذب، مثل الأربعين حديث واردة في العقل، أول ما خلق الله في العقل قاله أقبل ثم قاله أدبر فأدبر ثم قاله له ما خلقت خلقا أفضل منه، هذا كذب، كذبه أحد الكذابين وجاء البقية وتركوه واشتهر عند الكذابين والوضاعين. يقوله مراتب، منهم اتفقوا على أنه كذب ويعرف بإقرار واضعه لما يأتي الراوي يقر بأنه وضع كذا وكذا، وبتجربة الكذب منهم ونحو ذلك، وقد يكون راوي يقرب عليه الكذب حتى يقال هذا فلان كذاب أشد. ومنهم من الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نكسر أن نسميه مرة، يعني قد يأتينا خبر نقول هذا ثالث أو واهي أو لا يساوي شيء، وأحيانا يجزم الناقد حينما يقول هذا خبر موضوع. ومنهم الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب، يعني النقاد قد يجزمون في خبر أنه كذب، وبعضهم يعني يتورع من الكلمات. يقول ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم، من جنس ما يؤتاه الطيرفي الجهبة، طبعا الجهبة هو الخبير الناقد، يعني معرفة الخبر الصحيح من غير الصحيح يعرفه نقاد المحدثين، حينما يردهم الخبر ويكون لا يشبه كلام النبوة أو يخالف القواعد العامة يعرفونه، كما أن الصيرفي حينما تعطيه العملة أنت لا تدفع 200 ليرة أبو المحل، أبو المحل يقول هكذا أنت لا تعرف، لكن هو يستطيع أن يميز بين الزائف من غير الزائف. فيقول بأن النقاد كما أن الأحاديث النبوية قد عاشوا معها مدة طويلة من الزمن واختلطت بلحمهم ودمهم، يستطيعون أن يميزوا بين ما هو من كلام النبي وبين ما هو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول من جنس ما يؤتاه الطيرفي اللي هو صاحب الطيرة، الجهبة اللي هو الخبير الناقد في نقد الذهب والفضة، يستطيع أن يعرف الذهب الخالص من المخالص، يعرف الفضة من غير الفضة، أو الجوهري، الجوهري أيضا يستطيع أن يعرف الجواهر من غيرها لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها. يقول فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك، أعني مخالفا للقواعد أو فيه المجازفة، فيه المجازفة مثل من دخل السوق وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحديث كتب الله له 1000 حسنة ومهى عنه 1000 سيئة ورفعه 1000 درجة، هل فيه مجازفة؟ للترغيب والترهيب أو الفضائل، وكان بإسناد مظلم، يعني إسناد ليس كأصح الأسانيد التي مرت عنده. هذا في إسناده عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير هو ضعيف والمثل منكر، وهو يخالف ما في الصحيحين ويخالف العقيدة أيضا، فالحديث من أفضل الأحاديث، ونحن نتعجب ممن قواه كالشيخ أحمد شاكر وبعضهم، فالحديث باطل، ضعفه الترمذي وضعفه البزار، يعني المتقدمون مجمعون على وهائه، وهو منكر المتن وضعيف السند أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذا، قد يأتينا سند قوي جدا يروي مثل عن الزهري ولا نجد خبر عند تلاميذ الزهري، فيأتي أحيانا الوضاع ويرتب لخبره إسناده، يقول سيحكمون بأن هذا مختلق، يعني مختلق، مثل الإمام أحمد لما ضحك حديث يأتيكم أناس من قبل المشرق والمغرب يطلبون هذا الحديث فإذا أتوكم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله. الإمام أحمد بن حنبل عرض عليه الخبر قال هذا حديث ضعيف، لما اعترض عليه مهنة قال يا إمام هذا الحديث أبي حباد بن العوام عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد، قال ما خلق الله من ذا شيء، يعني هذا خطأ، الجريري اختلط قبل وفاته بثلاث سنوات وعباد سمع منه بعد الاختلاط، فتوهم الجريري بدل ما يقول حدثني أبو هارون لأبو هارون وضاع قال حدثني أبو نضرة أو نضرة ثقة، فالنقاد يميزون بين ما كان خطأ ما خطأ وبين ما كان متعمد في عدم صحته، يقولون فيحكمون بأنها لا مختلف ما قاله رسول الله، قال ما خلق الله من ذا شيء، يعني يقول هذا خلل عباد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد هذا ليس بالصحيح بهذا المثل، لأن الجريري قد اختلط وسمع عباد بعد الاختلاط، ولذا البخاري ومسلم روي عن عباد وروي عن الجريري لكنه لم يروي عن الجريري عن طريق عباد، لأن سماع عباد من الجريري بعد الاختلاف. يقول وقال شيخنا ابن دقيق العيد إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار، طبعا هذا كلام ابن دقيق العيد تمنيت أنه لم يقل، يعني لما تحدث عن خبر الموضوع وأن الخبر الموضوع يعرف بأشياء منها أنه يأتي الوضاع يقول هذا الحديث من وضعي، يقول هذا ليس قاطع على أنه موضوع، لأنه احتمال في قوله هذا قد كذب، في قوله هذا قد كذب، هو حتى لو أنه خلاص مجرد حتى لو أنه كذب في قوله هذا يكفي لرد خبره. يقول نعم كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثير من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعا، هناك بعضها يكون لدينا الأدلة على أنها موضوعة وبعضها ليس لدينا الأدلة على كونها موضوعة. أتوقف أن نستمر أيها الشيخ، أنت أميرنا، نستمر أبو أحمد يذهب إلى دار الأرقم ويجلب شخص صاحب اسمه محمد حمد الله التركي، يأخذه من الأمل ويأخذه يجلبه هنا ويمر علينا بعد الصلاة. بالأمل اسمه محمد حمد الله، لا بقي نائما، أيوة فأبو أحمد يجلبه معه. قال هنا المرسل، المرسل علم معناه أنه تعريف، علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، سيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس عليان ما لا تقول في هذا الله، لما يقول سيقول التابعي قال رسول الله، شوف هذا التعريف ليس بالجانب، لأنه راح ما يدخلش الصفر ولا الإقرار، فلو قال ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان أولى حتى يجمع بقية الأنواع. يقول ويقع في المراتيل أنواع الخمسة الماضية فمن صحاح المراتب احنا المرسل ضعيف. لماذا؟ لانه فقد ماذا؟ لانه فقد شرط الاتصال، وشرط الاتصال اول شرط. يقول هناك مراتب قويه، مرسل سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب بن حزم سيد التابعين، مراتبها قويه. يقول الشارع تتبعتها فوجدتها موصوله. ومرسل مسروق، مسروق ايضا يعني مراتبه ربما كانت. احنا المرسل كله ضعيف عندنا، وهذا ليس عندنا، بل هو كما نقله مسلم وابن الصلاح وابن ابي حاتم. ومرسل مسروق نعم، لكن مسروق فيه ميزه، ما ميزه مسروق، ميزه مسروق انه مخضرم، مخضرم يعني أدرك زمن النبي وأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون يعني أدرك كبار التابعين وأدرك كبار الصحابة. ومرسل الصنابخي اللي هو عبد الرحمن بن حسين، ومرسل قيس بن أبي حازم، هذا قيس من كبار التابعين. يقول فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء. من؟ أبو حنيفة والإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد يقبلون المرسل، وبعضهم يجعل المرسل أقوى من المسند كما ذكره ابن عبد البر في التلميذ. يقول من أرسل فقد تكفل، ومن أسند فقد أحال. وهي حقيقة القاعدة، لو لم يقولوها لكان أفضل، والتطبيق العملي يخالفها. يقول من أرسل فقد أحال، يعني الشيخ أيمن أنطانا في الخبر وقال السيارات السورية فيها كذا وكذا، لما قال خلاص يعني معناه الأمر 100%، بس لما قال فلان كذا وكذا، يعني ربما إذا نبحث عن القرار يطلع من مصر. فقالوا من أرسل فقد تكفل، يعني كأنه تكفل لك صحة الخبر منه إلى النبي، هكذا في السورة. ومن أسند فقد أحالك، يعني أحالك إلى هذا. وهذا الكلام ليس بصحيح، لأن المرسل أحيانا تابع يروي عن تابع. وجد عندنا في عند النسائي حديث يروي سبعة من التابعين بعضهم عن بعض. نعم يقول المرسل، بينما مسلم قال في مقدمة الصحيح والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وابن الصلاح يقول ما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل وعدم العمل به هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر. وأيضا ابن أبي حاتم قال في المراسيل، قال والأخبار المتصلة صحاح والمراسيل ليست بحجة. قال هنا فإن المرسل إذا صح إلى التابع إلى تابعين كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء. فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل. طبعا هذه لا داعي لها، احنا عندنا الراوي والمتابعة والمخالفة، لا بد من صحة الإسناد إلى ذلك المرسل أو المتابع أو المخالف، يعني هذا الأمر تحصيل حاصل. يقول وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وضعف. ويوجد في المراسيل موضوعات، يعني المرسل قد يقبل عند أحيان لكن بشرط صحة السند إلى المرسل، فلما يقول إن مرسل سعيد بعضهم يقبله، لكن لا بد من صحة السند إلى سعيد. يقول بعضها في الأسانيد إلى المرسلين يعني وهم شديد. قال ويوجد في المراسيل موضوعات، أي أحاديث موضوعات. يقول نعم وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد، عندنا تابع كبير مثل سعيد وقيس بن أبي حازم، عندنا تابع صغير مثل الزهري والأعمش، وعندنا متوسط مثل جابر وإبراهيم وعامر بن شراحيل الشعبي. يقول فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون. نحن خصم الكلام أن المراسيل كلها ضعيفة. ثم لما ذكر هذا قال ومن أوهى المراسيل مراسيل الحسن، أي الحسن البصري، وأوهى من ذلك مراسيل الزهري. إذا مر عليكم في الرحيق المختوم تجدون رواية تنسب إلى صحيح البخاري، لما فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى شواهق الجبال ليتردد حتى يأتيه جبريل يقول له إنك نبي. هذا الخبر في غاية البطلان. والبخاري أورده بسنده إلى الزهري مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرك بأنه لا يصح وأنه مرسل وأن مراسيل الزهري من أوهى المراسيل. أما من حيث المثل فيه غاية النكارة وفيه غاية يعني الشيء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يذهب مرارا ويأتي يقول له جبريل. هو كان الخبر نسه بعضه يرد على بعض. وقتاد اللي هو قتاد ابن لعام السدوسي وحميد الطويل أي حميد بن أبي حميد الطويل من صغار تابعين. يقول وغالب المحققين أي غالب المحققين من العلماء يعدون مراسيل هؤلاء معضلات. يعني بحث عن الشافعي لما تحدث عن المرسل عرف المرسل بحديث التابعي الكبير. أنا حديث التابعي الصغير ما ليس من يسمى المؤلف اعتبار سقط منه التابعي وسقط منه الصحابي ومنقطعات. فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين. بعد أن تحدث عن المرسل قال المعظم قال وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعد يعني على ماذا؟ على التوالي. أما إن سقط اثنان لا على التوالي ولا يسمى منقطع في موضعين. يقول وكذلك المنقطع أي من أنواع الحديث الضعيف المنقطع فهذا النوع قل من احتج به وحتى لا احتج به من احتج به لا قيمة لقوله لأننا لما اشترطنا الاتصال كل ما ليس بمتصل فهو غير مفيد. يقول وأجود ذلك ما قال فيه مالك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. كم بلاغ عندنا في الموطأ؟ 65 بلاغا. وهذه البلاغات من الذي بحث عنها وخرجها؟ ابن عبد البر التمهيد 59 خرجها وبقي 6 خرجها في الصلاة. لكن لما نقول خرجها أو وصلها هل معنى أنها أصبحت صحيحة؟ الجواب لا، لأنه لما ذكر السند معنى أتاك بشرط من شروط الصحة. أما بقية أشياء يحتاج إلى النظر فيها يعني مثل معلقات البخاري. مرة على قناة الرحمة علي الحلبي يتحدث بضيافة محمد الزهري فيتحدث بأنه مراسيل يعني المعلقات التي في البخاري صحيحة لأنه قد وصلها الحافظ بن حجر. لم يقل من أحد من أهل العلم بهذا. والحافظ بن حجر لما خرج الكثير وذكر الأسانيد ما معنى أنه قد صححها أنه أتاك بالاتصال. أما بقية الشروط العدالة الضبط عدم الشذوذ عدم العلة شروط أخرى تبحث عنها. يقول وكذلك المنقطع فهذا النوع قل من احتج به وأجود ذلك يعني أجود الأمة ما قال فيه مالك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فإن مالك متثبت فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة. إحنا مراسيل حميد وقتادة ضعيفة ومراسيل المراسيل كلها ضعيفة والبلاغات حتى يصح السند. فلما وضعنا الشروط لا بد أن تتوفر الشروط حتى يحكم على الخبر بالصحة. قال المرفوع طبعا كتب الحديث فيها المرفوع إلى النبي وسمي مرفوعا لرفعته وفيها الموقوف اللي هو أقوال الصحابة وسميت موقوفة لأنها وقفت عن الرفع. قال وهو ما أسند إلى الصحابي من قوله أي ما نسب إلى الصحابي ومقابله المرفوع وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله وإحنا نضيفه أو تقريره أو صفته نضيف لها هذا. ثم قال الموصول ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. يعني لما نقول موصول اللي هو الذي حصل فيه اتصال يشمل المرفوع على النبي والموقوف على الصحابي والمقطوع على التابع. الموصول ما اتصل اسناده بان يكون كل راوي قد سمع من الراوي الذي يليه. ثم قال المسند عندنا المسند والمسند. المسند هو العالم الذي يروي باسناده والمسند هو الكتاب الذي تجمع فيه أحاديث كل صحابي على حدة. والمسند تطلق على الحديث المسند، وهو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما نقول هذا حديث المسند معناه أن فيه شرطين: الاتصال والرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بل وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي وإن كان في إثناء سنده انقطاع. يعني هذا على رأي جماعة من أهل العلم، يعني معنى المسند معنى المرفوع. أحسن. والمتصل لا، أخذ فقط الاتصال، اسم المرفوع والموقوف المقطوع. الشاذ هو ما قال به راويه الثقات أو من فرد به من لا يستمر سفره. طبعا نسأل الله أن يكفينا شر كل شذوذ. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم سلمكم أجمعين. يعني بكرة الساعة 2 بإذن الله تعالى نكون موجودين إن شاء الله تعالى. وشيخ الشرع في نهاية الدورة سيسلمكم ويجيزكم حديث المحبة.